سيد الرسل سلام، سيد الرسل سلام، شرعك السامي، شرعك السامي، إمام سيد الرسل سلام، شرعك السامي، شرعك السامي، شرعك السامي، إمام أغتنب رسول الهدى حسن فضلا، حسن فضلا، حسن فضلا، لا شرعك السامي إمام. أشرقت أنوار.